القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي الست أشجان. مشوار وبنكمله، ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. ابن الوز فنان مع هالة سالم. عازفة الهارب المصرية العالمية الدكتورة منال محي الدين، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذة هالة، ازيك؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة دكتورة منال. المثل بيقول ابن الوز عوام، لكن برنامجنا بيقول ابن الوز فنان. بينطبق عليك ده؟ هو بينطبق وما ينطبقش. بينطبق لان انا والدي فنان تشكيلي من رواد فن الخزف، الفنان الكبير محي حسين، ربنا يا رب يديله الصحه وطول العمر. انا موسيقيه، فانا بنته يعني بنت الوز في مجال الفنون عموما، لكن هو انا بقى خدت مجال الموسيقى. يعني الموسيقى الوالد كان مهتم بالموسيقى؟ طبعا، هو كان غاوي خالص موسيقى، وكان هاوي وكان بيعزف عود وكمانجا، وصوته جميل جدا، بس يعني ما خدش الموضوع كاحتراف، يعني كان هواية عنده، فيعني عوض بقى ده فيا انا واخويا. عازفة الهارب الدكتورة منال محي الدين، انت بعد اجادتك لآلة الهارب او العزف على هذه الآلة الفرعونية الاصيلة، ليه اتجهت ليها؟ انا ما اتجهتش ليها بقصد، لان انا كنت زي ما حضرتك قلتي ابتديت وانا عندي 10 سنين، فانا ما اخترتهاش، هو القدر، يعني الآلة هي اللي اختارتني بشكل قدري. يعني فانا ما دخلت الكونسرفاتوار، استاذتي نهى الذكري ربنا يرحمها هي اللي اختارتني اعزف على الآلة دي، لانها كانت من ضمن الاساتذه اللي كانوا موجودين في لجنه القدرات، يعني ساعه ما والدي بعتني كونسرفاتوار فهي اللي اختارتني، فهي كانت حاجه قدريه. انا ما كنتش اعرف خالص ان في حاجه اسمها هارت في السن ده. يعني ابن الوز فنان. عازفة الهارب دكتورة منال محي الدين، أنت أضفتي الجديد في العديد من الألحان. أيوة. وعددت الموسيقى التصويرية، يعني كان لك العديد من المجالات لطرح هذه الآلة كفن، وكفن محبب كمان لعمل جمهور عريض لها. أولا يعني الحمد لله، بعد سنين طويلة من ممارسة العزف الحمد لله اعتبر أن أنا عملت حفلات مهمة وحفلات كثيرة وحفلات مع كمان ناس مهمين، يعني طبعا من أهمهم الفنان الكبير عمر خيرت. أنا موجودة في الفرقة بتاعته بقالي أكتر دلوقتي من 18 سنة وأنا معاه، واشتركت مع الفنان فتحي سلامة في فرقته برضو، وكنت من المؤسسين لفرقة بنات النيل. أنا أسست مجموعة بتاعتي اسمها أنامل شرقية، اللي هي لعبت إحياء حاجات كتير مصرية وعربية عزفتها على آلة الهارب، والناس عرفت ان الهارف ممكن يبقى يؤدي الوان كثيره مش موسيقى كلاسيكيه بس، وطبعا غير المشوار الطويل مع الموسيقى الكلاسيكيه. فيعني الحمد لله، يعني بدايه الوالد وكانت النشأة فنيه ايضا، يعني لتوثيق ذلك اعددت اسطوانه ال محي الدين مع الاخ المؤلف الموسيقي وقائد الاوركسترا شريف محي الدين. احنا الحقيقه اشتركنا مع بعض في الحفله دي، كانت الاسطوانه دي متسجله من حفله لايف، يعني كنا بنعزف فيها اعمال مهمه كلها خاصه بآله الهارب تقريبا، كان هو اللي بيقود، وكانت اوركسترا هو من شئها اسمها اوركسترا اخناتون للحجره، شغل حجرة، كانت أوركسترا خاصة، ويمكن كانت يمكن من أوائل الأوركسترات الخاصة اللي كانت بتتعمل في مصر. قلنا خسارة يعني إنه ما نعملش من التسجيل ده، كان التسجيل كويس والحمد لله، كان العزف على قدر كبير من يعني النوعية بتاعته كانت جيدة، فقلنا نعمل اسطوانة، وما لقيناش احسن من اسم والدنا نحطه على الاسطوانة، سميناه محي الدين ان كونسرت. الدكتورة منال محي الدين عازفة الهرب، شكرا لحضرتك وكل سنة وانت طيبة. ربنا يخليكي، متشكرة جدا لحضرتك وكل سنة وانت طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب. وغدا لقاء جديد. مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.